بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه محاضرة في الحديث الموضوعي لطلاب الفرقة الثالثة شعبة الحديث وعلوم، نتناول فيها بإذن الله تعالى بعض أحاديث كتاب سبل السلام للإمام الصنعاني، باب النهي عن الاختصار في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. وفي رواية البخاري عن عائشة أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم. ما معنى الخشوع؟ الخشوع هو بمعنى الخضوع أو قريب من معنى الخضوع، والخشوع يكون في الصوت والبصر، والخضوع تارة يكون في القلب وتارة يكون من قبل البدن كالسكوت. وقال بعض العلماء لا بد من اعتبارهما حال الصلاة. ما هو وجه اختلاف العلماء في وجوب الخشوع في الصلاة؟ ذهب جمهور العلماء على عدم وجوب الخشوع في الصلاة، وقد أطال الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين في الكلام حول هذا الموضوع، وذكر أدلة من الكتاب والسنة يستدل بها على وجوب الخشوع في الصلاة، في حين أن الإمام النووي ذهب إلى الإجماع على عدم وجوب الخشوع في الصلاة، وأنه ليس بشرط واجب ولا بشرط لازم لصحة هذه الصلاة. ما المراد من قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا إخبار من سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي بلفظه الذي أفاد النهي، ولكن هذا له حكم المرفوع. وهل النهي مقصور في هذا الحديث على الرجال؟ أي النهي عن الاختصار؟ النهي عن الاختصار في الصلاة ليس مقصورا على الرجال فحسب، بل هو شامل للرجال وكذا للنساء. وما معنى قوله مختصرا؟ معنى قوله مختصرا فسرته رواية مسلم، وهي معناه أن يجعل يده اليمنى أو اليسرى على خاصرته كذلك، أي الخاصرة اليمنى أو اليسرى أو هما معا عليهما، كما جاء في رواية مسلم التي سبق ذكرها في بداية الحديث. وفي القاموس الخاصرة هي الشاكلة وما بين الحرقفة والقصيرة، وفسرت الحرقفة برأس الورك أو بعظام رأس الورك. وقيل أن الاختصار في الصلاة هو أن يأخذ بيده عصا يتكئ عليها، وقيل أن معنى الاختصار في الصلاة أن يختصر الصورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين، وكذا قيل أن الاختصار في الصلاة أن يحذف من الصلاة فلا يمد قيامها وركوعها وسجودها وحدودها، والأول هو الراجح. وما هي الحكمة من النهي عن الاختصار؟ أو وما هي الحكمة في النهي عن الاختصار؟ الحكمة في النهي عن الاختصار بينها الإمام البخاري في رواية السيدة عائشة عندما بينت أن ذلك كان فعل اليهود في صلاتهم، وقد نهينا كمسلمين عن التشبه باليهود والنصارى في جميع أحوالهم، فهذا وجه حكمة النهي، بخلاف من قال أن حكمة النهي أن ذلك من فعل الشيطان أو أن ذلك من فعل إبليس، لأنه عندما أهبط من الجنة إلى الأرض أهبط مختصرا، وكذا من قال أن هذا من فعل المتكبرين، لأن هذه علل تخمينية وما ورد منصوص عليه، أي ما روته السيدة عائشة هو العمدة في هذا المنوال، لأنها أعرف بسبب ورود الحديث. ثم نأتي بعد ذلك إلى باب آخر تكلم فيه الإمام الصنعاني في كتابه سبل السلام عن بعض أحاديث الأحكام، تكلم فيه عن تقديم الطعام إذا حضر على الصلاة. فروى عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، وهو حديث متفق عليه. ما معنى قوله إذا قدم العشاء؟ أي إذا قدم طعام العشي كما هو وارد في القاموس. وما معنى قوله فابدأوا به؟ أي ابدأوا بأكل طعام العشاء وقدموه على أداء الصلاة. وما المراد من قبله من قوله قبل أن تصلوا المغرب؟ أي قبل أدائكم لصلاة المغرب، وجاء في رواية بلفظ الإطلاق أي قبل أن تبدأوا الصلاة مطلقا. وهل الأمر في هذا الحديث محمول على الوجوب أو الندب؟ الحديث دال على إيجاب تقديم أكل العشاء إذا حضر على صلاة المغرب. أما جمهور العلماء فقد حملوه على الندب وليس على الإيجاب. ذهبت الظاهرية إلى أنه يجب تقديم أكل طعام العشاء، فلو قدمت الصلاة على طعام العشاء لبطلت لمخالفتها لظاهر هذا الحديث، والراجح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء. وما هي العلة في وجوب تقديم طعام العشاء على الصلاة؟ علة الأمر بتقديم الطعام لئلا يتشوش الخاطر للمصلي حال حضور الطعام، وهو يفضي إلى ترك الخشوع في الصلاة بالتبعية، وهي علة ليس عليها دليل إلا ما يفهم من كلام بعض الصحابة كما جاء في بعض الروايات. ومتى يجوز تقديم الطعام على الصلاة؟ يجوز تقديم طعام العشاء على الصلاة إذا كان الوقت موسعا، واختلف جمهور العلماء إذا تضيق الوقت، بحيث لو قدم طعام العشاء على الصلاة لأدى ذلك إلى خروج الوقت، فقال بعضهم يقدم الأكل وإن خرج الوقت محافظة على تحصيل الخشوع في الصلاة، وقال بعضهم وهذا على قول من يقول بوجوب الخشوع في الصلاة، وقيل بل تقدم الصلاة محافظة على حرمة الوقت، وهو قول الجمهور من العلماء والأقرب إلى الرجحان. وإلى هنا تنتهي هذه المحاضرة التي تكلمنا فيها عن بابين من الأبواب التي تتعلق بأحاديث الأحكام، إحداهما تتعلق بوجوب الخشوع في الصلاة والنهي عن الصلاة مختصرا، أي النهي عن صلاة المرء مختصرا، وكذا الباب الثاني الذي تكلمنا فيه عن وجوب تقديم تناول طعام العشاء على الصلوات المفروضة، لأن ذلك أدعى وأعون على حصول الخشوع وعدم تشتت المصلي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.